الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم تحية طيبة في مستهل هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء بركة على من يتحدث فيه ومن يستمع إليه. وحديثنا كما تعلمون حول مائدة كتاب الله سبحانه وتعالى ببيان ألفاظ من القرآن الكريم من حيث معانيها بإيضاح ما قالته العرب الفصحاء فيها في شعرهم ونثرهم وبيان ما تحتمله الكلمة من معاني، والقصد من ذلك استجلاء معاني كتاب الله سبحانه وتعالى والوصول إلى فهمه. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الحاء والياء والصاد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ما لنا من محيص. المحيص المهرب والمعدل، يقال حاص عن الحق أي مال عنه إلى شدة ومكروه، وأصله من قولهم وقع في حيص بيص أي شدة شديدة. المرتفع. والحلقان والمحلق البسر يبلغ الإرطاب ثلثيه، وله في الحديث ذكر، وفيه ونهى عن الحلق قبل الصلاة، بل الحلق قبل الصلاة، والحلق جمع حلقة نحو قصعة وقصع وبدرة وبدر، وأراد بالصلاة صلاة الجمعة. الحاء واللام واللام. قوله تعالى في سورة المائدة: حلالا طيبا. الحلال المباح، وأصله من حل العقدة أحلها أي أزلت ما كانت ممنوعة به، فالحلال ما ارتفع عن تعاطيه الحظر، وعليه قوله تعالى: وحل العقدة من لساني. ولذلك قوبل بالحرام لأن الحرام الممنوع منه، ويعبر عن النزول بالحلول فيقال حل بمكان كذا، وأصله أن النازل يحل إحلالا، ثم جعل كل نزول حلولا وإن لم يكن فيه حل توسعا. قال تعالى: أو تحل قريبا من دارهم، وأحله غيره أنزله. قال تعالى: وأحلوا قومهم دار البوار. والمحلة المنزل. ورجل حلال وحل ومحل إذا خرج من إحرامه أو من الحرم، نحو حرام وحرم ومحرم في ضده. وقوله تعالى في سورة البلد: وأنت حل بهذا البلد، أي حلال، لأنها أحلت له ساعة من نهار كما ثبت في الصحيح. وقوله سبحانه في سورة التحريم: تحلة أيمانكم، أي بين لكم ما تنحل به عقد أيمانكم من الكفارة. وفي الحديث: لا يموت لأحدكم ثلاثة من الأولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم، أي ما يحل به القسم، يريد قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. هذا تفسير أبي عبيد. واعترض عليه بأن قوله وإن منكم إلا واردها ليس قسما، وأجيب بأن القسم قوله: فوربك لنحشرنهم، وهذا متصل به. والحليل والحليلة الزوج والزوجة، إما بكونه حلالا له غير حرام عليه، وإما لنزوله معه. قال تعالى: وحلائل أبنائكم. هنا نتوقف في هذه المادة على أمل بلقاء قريب في مادة أخرى. حتى ذلكم الحين أشكر لكم طيب إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.